إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. الدثور جمع دثر بالتاء المثلثة، وهو المال الكثير، ويقع على الواحد والاثنين والجمع. بالدرجات العلى متعلق بذهب، والمعنى إنهم حصلوا الدرجات العلى والنعيم المقيم وهو الجنة بسبب حجهم وعمرهم وجهادهم وصدقاتهم، وذلك كله بسبب قدرتهم على الدنيا، ونحن ما لنا دنيا، فكيف نعمل حتى ندركهم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم، إلى آخره. يعني متى قلتم هذا القول تدركونهم وتشاركونهم فيما أوتوا وتسبقون به من بعدكم؟ يصلون خبر مبتدأ محذوف، أي هم يصلون. كما نصلي كصلاتنا بشرائطها مع الجماعة، والمعنى إنهم شاركونا فيما نعمل من الصلاة والصوم، ولهم مزية علينا بأموالهم، حيث يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون بفضول أموالهم. ومن هذا الحديث استدل بعض الناس على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وفي ذلك اختلاف بين السلف والخلف. والصحيح كما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الفقير الصابر أفضل، والحق أن الضابط في ذلك إنما هو التقوى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقد روي من حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت، والحديث أخرجه الترمذي والبيهقي وابن ماجه، طرقه كلها لا تخلو من مقال كما في الإرواء، وقد حسنه الشيخ الألباني هنالك: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ألا أعلمكم، ألا كلمة تنبيه تنبه المخاطب بهذا على أمر عظيم الشأن، تدركون به أي بذلك الشيء أي بسببه، من سبقكم في محل النصب على المفعولية، ويحتمل أن يراد به السبق المعنوي وهو السبق في الفضيلة. من بعدكم، أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل هذا العمل، ويحتمل أن يراد به القبلية الزمانية والبعدية الزمانية، ولعل الأول أقرب إلى السياق، فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها، ولا يكون أحد أفضل منكم، وهذا يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بألا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. قال أبو صالح، يعني لما سئل أبو صالح وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كيفية ذكرها، قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وهذا يقتضي أن يكون العدد في الجميع 33 مرة، بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر غير طريق أبي صالح أنه يسبح 33 مستقلة، ويكبر 33 مستقلة، ويحمد 33 مستقلة. وهذا يقتضي أن يكون الجميع 99 كما سيجيء في الحديث إن شاء الله جل وعلا. حديث أبي صالح هذا محمول على هذا، ولأجل هذا قال القاضي أياض: هذا أولى من تأويل أبي صالح. وجاء في رواية في صحيح مسلم وكذا عند البخاري: تسبحون في دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، وتكبرون 10. وهذه الرواية لا تنافي رواية الأكثر، بل معها زيادة يجب قبولها. وفي رواية أنه من تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي رواية أن التكبيرات 34، وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها. فينبغي أن يحتاط الإنسان فيأتي 33 تسبيحة، وبمثلها تحميدات، 34 تكبيرة، ويقول معها لا إله إلا الله إلى آخر ما ورد، لكي يجمع بين الروايات. وأبو صالح هو ذكوان السمان الزيات المدني، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، وهو مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وعبد الله ابن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن عباس بن عبد المطلب وجابر بن عبد الله وأبا عياش الزرقي وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. ومن التابعين سمع عطاء بن يزيد الليثي وعبد الله ابن إبراهيم ومحمد بن سيرين وجماعة كثيرة. قال أحمد بن حنبل عن أبي صالح: ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم، وقد شهد الدار زمن عثمان رضي الله عنه. وقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة. وقد توفي أبو صالح رحمه الله بالمدينة 101، وروى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وليس قول أبي صالح إلى آخره إلا عند مسلم. وفي رواية للبخاري: تسبحون في دبر كل صلاة وتحمدون 10 وتكبرون 10 بدل 33. فهذه كلها روايات كما مر وهي ثابتة. وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يأخذ بهذه الروايات، ولكن ليس على سبيل الجمع في موضع واحد كما هو معلوم، وإنما يجتهد في أن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة حتى يصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، خرجه مسلم. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قوله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا طريق آخر سوى طريق أبي صالح، أخرجه مسلم. وفيه نص على أن المراد من التسبيح أن يسبح 33 مرة، وكذلك الحمد وكذلك التكبير، وعليه أن يتم 100 بقوله لا إله إلا الله إلى آخره. تمام 100 مفعول به لقال، لأن هذا هو معنى أطلقه. وقال على هذا لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها ضمير يعود على من سبح بدل عن سبح. لا إله إلا الله عطف بيان ليه تمام 100، أو بدل أو خبر لمبتدأ محذوف. يجوز رفع تمام 100 على الابتداء وخبره ما بعده. ولفظة قال على هذا ليست من لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل من الراوي. خطاياه جمع خطيئة، وإن كانت مثل زبد البحر هذا خارج مخرج المبالغة. قالوا هذا من قبيل التمثيل، يعني لو فرض أن ذنوبه أجسام وكانت مثل زبد البحر يغفر الله هذه الذنوب ببركة هذا القول. فهذا يقوله أحيانا بعض الشراح من المتأخرين، والأصل أن لا يصرف الظاهر عما ورد عليه، وأن نفهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد، فلا ضرورة تلجئ إلى التأويل، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، وإن كانت مثل زبد البحر يعني في كثرتها، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية لمسلم: ومن سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. فتلك أي التسبيحات والتحميدات والتكبيرات 99، علم الجملة بعد التفصيل، ويسمى فذلكة ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم، إذ علمان خير من علم، فهو نظير قوله تعالى: تلك 10 كاملة، وليترتب عليه قوله: وقال وفي الحصن ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ذلك القائل يعني ذكرى تمام 100 بالنصب على المفعولية، وقيل مرفوع على أنه مبتدأ خبره ولا إله إلا الله، فتمام إما منصوب على أنه مفعول به لقال، لأنه في المعنى جملة إذ ما بعده عطف بيان، أو بدل أو خبر محذوف، فصح كونه مقول القول. والمراد من تمام 100 ما تتم به 100. يقول: وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. قال ابن حجر رحمه الله: وعلم أن في كل من تلك الكلمات 3 روايات مختلفة ذكر بعضها، قال: ونذكر باقيها. فنقول: ورد التسبيح 33 25 11 10 3 ومرة واحدة 70 و100، وورد التحميد 33 25 11 10 100، وورد التهليل 10 و25 و100. قال الحافظ الزين العراقي: وكل ذلك حسن، وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى. وجمع البغوي بأنه يحتمل صدور ذلك في أوقات متعددة، وأن يكون على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، وورد أنه قال: واعقدوا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وأما ما ورد عن علي رضي الله عنه مرفوعا: نعم المذكر المسبحة، فهذا ضعيف لا يثبت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان له خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وفي هذه مصنفات لأهل السنة، أعني ما يتعلق بالسبحة. لفظ الحديث عند مسلم رحمه الله من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون.

قال ثم قال: فأيكم يعمل في يومه وليلته 2500 سيئة. وعند النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رأى فيما يرى النائم، قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال: سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما قال الأنصاري. رواها، أي هذه الرواية، النسائي في سننه وصححها الألباني، وفي رواية اجعلوها كذلك وهي عند النسائي أيضا وصححها الألباني أيضا في صحيح سنن النسائي. فهذه هي روايات هذا الحديث فيما يتعلق بالتسبيح والتكبير والتحميد بعقب الصلوات. قوله سبحان الله أي أنزه الله رب العالمين عن كل نقص. وهذا التسبيح الذي يسبق الحمد هو من قبيل التخلية قبل التحلية. قال ابن الأثير رحمه الله: التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص. فمعنى سبحان الله تنزيه الله، فكأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة. معرفة معاني هذه الكلمات من الأهمية بمكان، حتى يكون الإنسان عند الذكر واعيا لما يقول. سبحان الله تنزه الله رب العالمين عن كل نقص، كأنه قال: أبرئ الله من السوء براءة. والحمد لله أي له الحمد الكامل المطلق، لأن كل ما سوى الله يحمد على قدر فعله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. والله أكبر أي أكبر من كل كبير، أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته، ولا يحيطون به علما. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفكر في الله: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. أخرجه أبو الشيخ في العظمة، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ابن الأثير رحمه الله: معناه الله الكبير. قال النحويون: معناه الله أكبر من كل شيء، لأن المفضل عليه محذوف لإرادة التعميم. الله أكبر من كل شيء. لا إله إلا الله، من مات معتقدا لها فهو الذي مات لا يشرك بالله شيئا. قال ابن عثيمين رحمه الله: يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ألوهية الله فرع عن ربوبية، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية، لأن المعبود لا بد أن يكون ربا، ولا بد أن يكون كامل الصفات. تعبدوا لله وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبه. وحده لا شريك له، لا إله منفرد إلا هو وحده، لا شريك له عقلا ونقلا. وهو تأكيد لقوله وحده، لأن المتصف بالوحدانية لا شريك له. له الملك تخصيص له بالملك والحمد، وهو جميعه لله تعالى، لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا له. وله الحمد، له الحمد المطلق، فهو محمود في السراء حمد شكر، محمود في الضراء حمد تفويض، وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير رحمه الله: وهو على إحيائكم بعد مماتكم، وعقابكم على إشراككم به الأوثان، وغير ذلك مما أراد بكم وبغيركم قادر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأزمة الأمور كلها بيده، ومدار تدبير الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. قوله: من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، المراد بذلك صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أو إقامة الحدود لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. الحديث رواه البخاري في صحيح. والتعبير بزبد البحر خرج مخرج المبالغة. أهل الدثور هم أهل الأموال. قال الحافظ ابن حجر: من فقراء المهاجرين جماعة، منهم أبو هريرة وأبو ذر الغفاري وأبو الدرداء رضي الله عنه. الدرجات العلى هي المراتب العليا في الجنة، وقد جعلها الله لمن أتى بالإيمان والأعمال الصالحة، فسائر الدرجات غير العالية، والجنات لا بد أن تكون لغيرهم، وما هم إلا العصاة من أهل الإيمان. أخرج أبو داود وابن مردوية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم. الحديث رواه أحمد في مسنده أيضا وهو صحيح لغيره. قال الحافظ بضم العين: العلا جمع العلياء، والعلياء تأنيث الأعلى، ويحتمل أن تكون حسية والمراد درجات الجنات، أو تكون معنوية والمراد علو القدر عند رب الأرض والسماوات. والنعيم المقيم، قال ابن كثير: لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. وقال الحافظ وصفه بالإقامة المقيم إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل، فإنه قلما يصفو، وإن صفى فهو بصدد الزوال. فضل من الأموال، الفضل الزيادة، يعني لهم زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. أدركتم من سبقكم، أي الذين أنفقوا قبلكم. قال الحافظ: أي من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والسبقية. والسبقية هنا تحتمل أمرين: أن تكون معنوية وأن تكون حسية. أدركتم من سبقكم. معقبات لا يخيب قائلهن سميت معقبات لأنها عادت مرة بعد مرة، أو لأنها تقال عقيب الصلاة، أراد تسبيحات. والمعقب من كل شيء ما جاء عقيب ما قبله. والخيبة لا يخيب قائلهن، الخيبة الحرمان والخسران. خاب يخيب وخاب يخوب. من هذا الحديث نستفيد أن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة عظيم جدا، فالعمل اليسير الخالص لوجه الله تعالى مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك به صاحبه أجر العمل الكبير. الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم تنافس ومسابقة في الخيرات، الغني منهم والفقير، وكانوا حريصين على التنافس فيما يرضي الله جل وعلا. وهذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف. ومعنى معقبات أنها تفعل مرة بعد أخرى. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني الملائكة يعقب بعضهم بعضا. في الحديث بيان سعة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان عظيم صبره على مناقشة أصحابه له مع تطييد خاطرهم بالإرشاد إلى الخير. في الحديث تقرير أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن العبد ما عليه إلا أن يبذل السبب الشرعي لنيل رضا الله جل وعلا. الأذكار منها ما هو مطلق بغير عدد، ومنها ما حدده الشرع في موضعه فلا يزاد على ذلك، لأن الأمر مبني على إحسان العمل وليس على كثرته. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. السنة في عقد التسبيح أن يكون على الأصابع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى المهاجرات واسمها يسيرة: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. قال الحافظ: وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبير، وفي رواية ابن عجلان عند مسلم تقديم التكبير على التحميد خاصة، وعند أبي داود تكبر وتحمد وتسبح. وهذا الاختلاف دال على أنه لا ترتيب فيها، ويستأنس لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباقيات الصالحات: لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. لكن يمكن أن يقال الأولى البداءة بالتسبيح، لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري جل وعلا، ثم يأتي بالتحميد لأنه متضمن إثبات الكمال لله، ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه بجميع ذلك. جاء التسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات على أنواع ستة كما دلت على ذلك الروايات. وهذه الأنواع هي: النوع الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه رواية عند مسلم. النوع الثاني سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، وهذه رواية عند مسلم أيضا. النوع الثالث سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وهذه رواية البخاري. النوع الرابع سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، وهذه رواية عند البخاري أيضا. النوع الخامس سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11، الله أكبر 11، وهذه رواية لمسلم. النوع السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وهذه رواية النسائي. فالتسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات وردت الروايات على هذه الأنواع الست. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رجلا رأى فيما يرى النائم أنه قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم؟ قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100، ونسبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا لا إله إلا الله 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما قال الأنصاري، وفي رواية اجعلوها كذلك، والروايتان عند النسائي في سننه وصححهما جميعا الألباني. السنة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي عقد التسبيح على اليد اليمنى فقط، لقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال ابن فداء وهو أحد رواة الحديث بيمينه، أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ولقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، رواه البخاري. قال الحافظ رحمه الله ويحتمل قوله ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء والتمخط وكل شيء مستقدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دور كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، وذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وكذا ابن ماجه وصححه الألباني. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما مرت ترجمته خصلتان أو خلتان شك من الراوي، والخلة بضم الخاء الخصلة، ويجيء بمعنى الصداقة والمحبة التي تخللت القلوب فصارت خلال القلب أي في باطنه، ومنه الخليل وهو الصديق، والخلة بفتح الخاء الحاجة والفقر. خصلتان أو خلتان في الحديث اللهم اسدد خلته، وأصلها من التخلل بين الشيئين وهي الفرجة والثلمة من الخلل الذي أبقاه في أموره. الخلة بالفتح أيضا الطريق والسبيل، في حديث الدجال يخرج خلة بين الشام والعراق أي في طريق بينهما، لا يحافظ عليهما أي لا يأتي عليهما رجل مسلم بالحفظ والإحصاء كالعاد للشيء، فذلك 500 باللسان يعني إذا أتى بالعشرات الثلاث دبر كل صلاة من الصلوات الخمس يكون عندنا 150 باللسان، لأن 30 في 5 150، و1500 في الميزان، باعتبار أن لكل واحد 10 من الحسنات، وإذا ضرب 150 في 10 يكون 1500، ويكبر 34 إلى آخره. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الأولى أن يسبح الله في دبر كل صلاة 10 مرات، ويحمد 10 مرات، ويكبر 10 مرات. قوله إذا أخذ مضجعه، أي إذا أوى إلى فراشه، فذلك 100 باللسان، لأن التكبير 34، والتحميد 33، والتسبيح 33، فيصير الجميع 100 باللسان و1000 في الميزان، باعتبار أن لكل واحد 10 من الحسنات كما مر. قال أي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يعقدها بيمينه، أي يعقدها هذه، يريد التسبيح والتكبير والتحميد بيده. كيف هما؟ إلى آخر ما سألوا، أي الخصلتان المذكورتان، يعني سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون الإتيان بها يسيرا والعمل بها قليلا، لأن الظاهرة أن العمل اليسير يكون عامله كثيرا، وهذا كيف يكون يسيرا والعامل به قليلا؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب في قلة العمل به، بأن الشيطان يأتي الإنسان عند نومه يشغله بالوساوس حتى ينومه قبل أن يقول هذا الذكر، ثم إذا انتبه وصلى يأتيه في صلاته وما يزال يوسوسه ويذكره أشياء ليست في خاطره، فيقوم ويذهب بعد الصلاة قبل أن يقول هذا الذكر. فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، هما يسير والعامل بهما قليل، فيذكره أي يذكر الشيطان إياه حاجة. فإن قلت لما ذكر الضمير في قوله قبل أن يقوله في الأول وأنفه في الثاني، فالجواب التذكير في الأول باعتبار القول، والتأنيث في الثاني باعتبار الكلمات. هذا الحديث زاد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا سوى ما يتعلق بالصلاة والذكر بعدها، وهو ما يكون عند أخذ المرء مضجعا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكر في تلك الحال، وقد مرت الأذكار المتعلقة بالمنام وهي كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في ذكر الله تبارك وتعالى في جميع الحالات وفي جميع الأوقات، وليس هنالك وقت في يوم المسلم وليلته يخلو من ذكر حدده له الشرع، إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فالذكر المقيد أو الموظف هو الذي يكون مرتبطا بزمان أو مكان أو بحالة من الأحوال، سواء كانت تلك الحالة متعلقة بالإنسان في نفسه أو تكون متعلقة بالكون فيما حوله. فالحاصل أنه ليس هنالك وقت لا يشغل بذكر الله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث دلنا أيضا على زيادة في هذا الذكر تتعلق بنا إذا أخذ الواحد منا منامه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين ويعلم بالطريقة العملية عندما يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك، وكذلك يرغب بطريقة عقلية فيقول هذه عددها كذا وهي في الميزان كذا، على اعتبار أن الحسنات بعشر أمثالها. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بالحساب من أجل أن يكون واضحا، فحينئذ يرغب فيه الإنسان ويحرص على قوله لتحصيل هذا الخير الكبير. أيضا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملحظا من الملاحظ التي تتعلق بالنفس الإنسانية، وأن هذا ذكر مع أنه يسير إلا أن العامل به قليل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ظاهر الحال أن العمل إذا كان يسيرا فإن العامل به يكون كثيرا لأنه عمل يسير، فكيف تكون هذه الكلمات يسيرة ثم لا يعمل بها إلا القليل؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عدو الإنسان وهو الشيطان ما يزال يشغله حتى ينام قبل أن يأتي بها، وحتى يقوم بعض الصلاة قبل أن يأتي بها. فحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخل من مداخل الشيطان مع هذه الأذكار في هذين الوقتين. فالإنسان يأخذ بالحزم، فإذا أخذ مضجعة فعليه أن يجتهد في أن يأتي بالذكر قبل أن ينومه الشيطان، لأن الشيطان حريص على ألا يكون الإنسان مقبلا على ربه بذكره، فحينئذ ربما ابتعد عنه من أجل أن ينام إذا وجده ذاكرا. وكذلك فإنه يأتيه بعد الصلاة فما يزال يذكره، اذكر كذا اذكر كذا، لما كان غائبا عنه حتى يقوم من غير أن يأتي بهذا الذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وخرجوا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. عقبة بن عامر رضي الله عنه ووالي مصر، وهو الجهني المصري أبو عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، شهد فتوح الشام ومصر، وشهد مع معاوية الصفين، ثم تحول إلى مصر فسكنها وكان واليا عليه، وتوفي بها آخر خلافة معاوية سنة 58 رضي الله تعالى عنهما. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصحح إسناده الألباني. سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف أقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وحسنه بشواهده. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المتفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل، الله الصمد المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. سورة الفلق قل متعودا أعود ألجأ وألود وأعتصم برب الفلق فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق، يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم من شر ما خلق، هذا عام، ثم خصص فقال ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، ومن شر النفاثات في العقد، من شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو الذي يكره النعمة على المحسود وقد يسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، وليس شرطا حتى يكون حاسدا أن يسعى في زوال النعمة، بل ولا أن يتمنى زوالها بمجرد كراهة النعمة على المحسود، فإن الكاره يكون حاسدا. يدخل في الحاسد العائن لأنه لا تصدر العين إلا من شرير الطبع حاسد خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله تعالى منه ومن أهله. سورة الناس مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أن يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورة، ودائما بهذه الحال يوسوس ويقنف يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان بالله على دفعه. فينبغي للعبد أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها فبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم له إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، لهذا قال تعالى من الجنة والناس. أحد الواحد الفرد الذي لا نظير له، الصمد السيد المقصود في قضاء الحوائج الذي يصمد إليه الخلائق، والذي لا جوف له يطعم ولا يطعم، وهو الدائم الباقي، لم يلد ولم يولد، ليس له والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد ولا يساويه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. أعوذ ألجأ وأعتصم. الفلق هو الصبح، من شر ما خلق، من شر ما خلق فيه من الشر. غاسق الغاسق الليل، وقب أظلم بغياب القمر فاستحكم ظلامه، النفاثات السواحل العقد الخيوط التي يرقى عليها، حاسد هو الذي يكره النعمة على أخيه أو على الغير. أعوذ ألجأ وأعتصم برب الناس بسيدهم المالك لهم المصلح لأحوالهم ومربيهم وخالقهم. إله الناس معبودهم بحق الذي لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، الوسواس الشيطان، والوسوسة الحديث سرا في أذنه. الخناس الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ بالله تعالى في دفعه، فيخنس أي يتأخر ويندفع. الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم على فعله ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. من الجنة والناس، المقصود بالجنة الجن، والمراد محل وسوسته صدور الخلق من الجن والإنس. من الجن شياطين، وكذلك من الإنس شياطين. وشيطان الإنس ربما كان أعتى من شيطان الجن، وكان أشق محاولة ومدافعة، لأن الشيطان الجني إذا قرأت آية الكرسي أو المعوذات أو استعذت بالله تبارك وتعالى منه خنس وتأخر، ووقاك الله تبارك وتعالى شره. وأما شيطان الإنس فلو قرأت عليه الختمة من فاتحتها إلى خاتمتها لا يتأثر، وربما زاد عتوا وعدوانا. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من شياطين الإنس والجن. الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أخرجه البخاري. المعوذات قال الحافظ: الإخلاص والفلق والناس. اشتكى قال البادي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى ألما يريد إذا مرض يقال اشتكى فلان إذا أصابه شكوى مرض ينفث. قال ابن عبد البر رحمه الله: النفس شبه البسط، ولا يلقي النافث شيئا من البساط. والنفس فوق النفخ ودون التتل، فهو وسط بين النفخ والتتل، فهو نفخ بريق يسير. وينفث صلى الله عليه وآله وسلم، فلما اشتد وجعه قالت عائشة رضي الله عنه: كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركته. أول المعوذات سورة الإخلاص، ولها فضل عظيم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال: إن حبها أدخلك الجنة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وفيه قصة أن هذا الرجل وهو أنصاري كان يؤم قومه في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بالإخلاص ثم بما معه من السور الأخرى، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: ما يحملك أن تقرأ هذه السورة كل ركعة؟ فذكر الحديث، قال: أحبها، هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الحديث دليل على جواز قراءة السورتين في الركعة الواحدة في الفريضة والنافلة على حد سواء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد في المسند، والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال حسان: ابن محمد الفقيه، سألت أبا العباس بن سريج قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ قال إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام، فثلث أحكام، وثلث وعد ووعيد، وثلث أسماء وصفات. وقد جمع فيه قل هو الله أحد أحد الأثلاث وهو الصفات، فقيل إنها تعدل ثلث القرآن. قال ابن عثيمين رحمه الله وهي تعدل ثلث القرآن في الثواب ليس في الإجزاء، لذلك لو قرأها الإنسان ثلاث مرات في الصلاة لم تجزئه عن الفاتحة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى واعلم أن كفوا فيها ثلاث قراءات بضم الفاء والواو ولا تصلح بسكون الفاء كفوا، فمن قرأها بسكون الفاء فهو لحن. الثانية الهمز مع ضم الفاء كفوا، بالهمز مع سكون الفاء كفأ. وقد أبطل الله تبارك وتعالى في هذه السورة ادعاء اليهود والنصارى والمشركين نسبة الولد إلى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال تعالى في المشركين ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال ابن عثيمين رحمه الله سميت سورة الإخلاص لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص. قيل لأنها مخلصة بفتح اللام لأن الله أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره، بل هي أخبار خاصة بالله تعالى، والوجهان صحيحان ولا منافاة بينهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا أيضا في هذا الحديث على فضل هذه السور الثلاث، وقد مرت بعض الفضائل مذكورة في الأحاديث لسورة الإخلاص. وأما سورة الفلق وسورة الناس فقد ورد أيضا من الأحاديث ما يدل على فضلهما. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. عن عبد الله بن خبيب قال أصابنا فش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، ثم ذكر كلاما معناه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فقال قل، فقلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة يكفيك كل شيء. أخرجه النسائي وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه، فقال قل، فقلت ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها، ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى ختمها، ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. أخرجه ابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لم يتعوذ الناس بمثلهن، أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. رواه مسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. استفادوا من الحديث إثبات الرقى والرد على من أنكر الرقية من أهل الإسلام، وفيه الرقى بالقرآن، وفي معناه كل ذكر لله جائز فيمكن أن يرقى به. فيه راحة النفس في الرقى وأنه من السنة. فيه المسح باليد عند الرقية، وفي معناه المسح باليد على كل ما ترجى بركته وشفاؤه وخيره، كالمسح على رأس اليتيم وشبهه. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل فيه جواز الاسترقاء للصحيح لما عساه يخشاه من فوارق الليل وهوامه وغير ذلك مما يسترقى له، فيمنعه الله تبارك وتعالى من أذى ذلك. أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط لا بد أن تتوفر في الرقية: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله جل وعلا. هناك بعض الأذكار لم يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمواضع التي ذكر الأذكار فيها، كما هذا الحديث الذي معنا، وكذلك في حديث آيات الكرسي بعقب الصلوات المكتوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.